بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، فنستكمل بعض الأمور المتعلقة بمبادئ القواعد الفقهية أو علم القواعد الفقهية. ومن جملة تلك الأمور هي بيان الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. لم أجد في المراجع القديمة من فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، باستثناء ما أورده القرافي في مقدمة كتابه الفروق، إذ ذكر أن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، وأن أصولها قسمان. القسم الأول المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، نحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك. وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. القسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة القدر كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه. ثم ذكر طائفة من فوائد الاطلاع على هذه القواعد، والذي يفهم من ذلك أنه فرق بينهما بما يأتي. أولا، إن القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي وغير ذلك، ولم يخرج عن هذا إلا بعض الأدلة وصفات المجتهدين، أما القواعد الفقهية فليست كذلك. ثانيا، إن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته، بينما يمكن أن نأخذ هذه الأسرار والحكمة من القواعد الفقهية. وبعد ذلك وجدنا طائفة من العلماء والباحثين تهتم بالتفريق بين هذين النوعين من القواعد، نذكر فيما يأتي بعضا منها. أولا، ذكر البجنردي السيد ميرزا حسن الموسوي من علماء الشيعة الإمامية في كتابه القواعد الفقهية أن بعض العلماء وضع ميزانا للتفريق بينهما، وهو أن المسألة الأصولية هي ما لم تكن متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة، بل إنها تتعلق بها مع الواسطة، وهذا ما لم يتحقق في القاعدة الفقهية التي تتعلق بكيفية العمل بلا واسطة. وبناء على ذلك ذكروا أن المسألة والقاعدة الأصولية بيد المجتهد، ولا حظ للمقلد في مجال تطبيقها، بينما تطبيق القاعدة الفقهية من الممكن أن يكون في يد المقلد كما هو في يد المجتهد. ومما يوضح ذلك أن القاعدة الأصولية النهي للتحريم مثلا لا تدل على حرمة الزنا مباشرة، بل بتوسط الدليل وهو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. بينما القاعدة الفقهية من أتلف شيئا فعليه ضمانه تفيد وجوب الضمان على المتلف مباشرة ومن دون واسطة. وهذا المعنى هو نفسه الذي ذكره دكتور أحمد بن عبد الله بن حميد في القسم الدراسي من تحقيقه لكتاب القواعد للمقري، والذي أورده في تعريفه للقاعدة الفقهية ذاكرا أنه استخلصه بعد تأمل لمدلول القاعدة الفقهية وخصالها وملاحظة الفروق بينها وبين غيرها مما يطلق عليه قاعدة. والمعنى الذي ذكره في شرحه هو المعنى الذي نقله البجنردي عن بعض العلماء، حيث ذكر في شرحه أن القاعدة الأصولية يستخرج منها حكم الجزئيات بالواسطة وليس مباشرة، بخلاف القاعدة الفقهية التي يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. فالقاعدة الأصولية الأمر للوجوب تفيد وجوب الصلاة ولكن بواسطة الدليل وهو قوله تعالى أقيموا الصلاة. والقاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها تفيد وجوب النية في الصلاة مباشرة ومن دون واسطة. ثانيا، وفرق بعض العلماء بينهما بثلاثة وجوه مرتبطة مع بعضها، وهي ألف إن النتيجة المستفادة من ضم القضية الصغرى إلى كبراها التي هي قاعدة أصولية تعد من قبيل الاستنباط، أما القاعدة الفقهية فليس فيها الاستنباط المذكور، وإنما هي تطبيق للقاعدة على صغراها فقط. وقد فرقوا بين الاستنباط والتطبيق بكون القضية الكبرى في الاستنباط مغايرة للحكم المستنبط منها، كقضية الأمر للوجوب الكبرى المستفاد منها وجوب الصلاة، أما القضية الكبرى في التطبيق فإنها متحدة مع الحكم المستفاد منها. كقاعدة الخراج بالضمان، فكل مضمون ذي خراج فإن خراجه للضامن غالبا. ب إن النتيجة المستفادة من تطبيق القاعدة الأصولية على صغرها تكون حكما كليا دائما، بخلاف النتيجة المستفادة من تطبيق القاعدة الفقهية على صغرها فإنها من الأحكام الجزئية في الغالب. فقاعدة الضرر يزال الفقهية نتائجها جزئية، لأنها تتعلق برفع الضرر عن خصوص المورد الذي تنطبق عليه، فهي لرفع الضرر الشخصي دون النوع. جيم إن النتيجة المستفادة من القاعدة الأصولية هي من وظائف المجتهد، أما النتيجة المستفادة من القاعدة الفقهية فهي من وظيفة المقلد في الغالب. وقد نسب هذا التفريق إلى الشيخ النائيني من علماء الشيعة المعاصرين، واعترض على كلامه بالنسبة إلى القاعدة الفقهية لأن في بعضها ما لا يقتدر المقلد أو العامي على معرفته، كاشتراط التطبيق على الجزئيات بعدم مخالفة الكتاب أو السنة فإن العامية غير متمكن من ذلك. ثالثا، وفرق بعضهم بأن القاعدة الأصولية يكون موضوعها الأدلة أو أنواعها أو أعراض الأدلة أو أنواع تلك الأعراض أو الأحكام، ويكون محمولها مثبتا نحو خبر الآحاد حجة، العام يدل على معناه قطعا، والأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحريم، والقياس حجة ظنية، والإجماع حجة قطعية. أما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المكلف ومحمولها حكم، نحو اليقين لا يزول بالشك، والأعمال بالنيات، والمشقة تجلب التيسير، ولا ينسب إلى ساكت القول، والرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. وذكر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في كتابه مالك حياته وحصره آراءه الفقهية فرقا بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، يمكن أن نجعله في شقين. الشق الأول، إن قواعد أصول الفقه هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية، أما قواعد الفقه فهي الضوابط الكلية للفقه الذي توصل إليه المجتهد باستعماله القواعد الأصولية. وعلى هذا فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه. قال رحمه الله: أصول الفقه هي مصادر الاستنباط فيه، وطرائق الاستنباط، وقوة الأدلة الفقهية ومراتبها، وهي وكيف يكون الترجيح بينها عند تعارضها. أما القواعد الفقهية فهي ضوابط كلية توضح المنهاج الذي انتهى إليه الاجتهاد في ذلك المذهب، والروابط التي تربط بين مسائله الجزئية. والشق الثاني، أن قواعد أصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية، بل إنها متقدمة على الفروع نفسها التي كانت القواعد الفقهية لضبطها وجمع شتاتها. قال رحمه الله: فالقواعد متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها وجمع لمعانيها، أما الأصول فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع، لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند استنتاجه، ككون ما في القرآن مقدما على ما جاءت به السنة، وأن نص القرآن أقوى من ظاهره، وغير ذلك من مسالك الاجتهاد. وهذه مقدمة في وجودها على استنباط أحكام الفروع بالفعل، وكون هذه الأصول كشفت عنها الفروع ليس دليلا على أن الفروع متقدمة عليها، بل هي في الوجود سابقة والفروع دالة كاشفة، كما يدل المولود على والده، وكما تدل الثمرة على الغراس، وكما يدل الزرع على نوع البذور. خامسا، ويذكر دكتور محمد سلام مدكور رحمه الله فرقا قريبا مما ذكره الشيخ أبو زهرة، فهو يرى أن قواعد الأصول عبارة عن المسائل التي يندرج تحتها أنواع من الأدلة الإجمالية التي تسمح باستنباط التشريع، ككون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم. أما قواعد الفقه فتمثل المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها المبنية على قواعد الأصول. فالقواعد الفقهية من الفقه، لكن الفقه إن أورد على هيئة أحكام جزئية فليس بقواعد، وإن ذكر في صور قضايا كلية يندرج تحتها الأحكام الجزئية فهي قواعد. فالفرق عنده بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية كالفرق بين الفقه والأصول، فالأصول أصل والفقه فرع يبنى عليه، والقواعد الفقهية من الفقه ولكنها جاءت على صورة القضايا الكلية للأحكام الجزئية. سادسا، هذا وقد ذكر بعضهم فروقا أخرى قابلة للنقاش وليست ظاهرة في التفريق، ونكتفي بما ذكرناه مما هو واضح الدلالة على الفروق، ونترك ما هو مجال للمناقشة وربما لعدم صلاحيته أن يكون فرقا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومما له صلة بمبادئ القواعد الفقهية أو علم القواعد الفقهية بيان المصادر التي استمدت منها القواعد الفقهية مادتها، وهذه المصادر متعددة ويمكن أن نذكر منها ما يأتي. أولا الكتاب والسنة، وهما من أهم المصادر التي استندت إليها طائفة من قواعد الفقه كقواعد الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال واليقين لا يزول بالشك والخراج بالضمان وجناية العجماء جبار وغيرها. ثانيا آثار الصحابة والتابعين الذين وردت على ألسنة بعضهم عبارات كانت أساسا لطائفة من القواعد والمصطلحات، كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، وقول شريح بن الحارث الكندي من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، وغير ذلك. ثالثا أقوال بعض الأئمة المجتهدين الجارية مجرى القواعد مما استنبطوه من الفروع الفقهية، مما سنشير إلى بعضه عند الحديث عن نشأة القواعد وتطورها. رابعا الفروع الفقهية سواء كانت منصوصة أو مستنبطة بالنظر فيها بعد استقرائها واستنباط المعاني الجامعة بينها. خامسا اللغة العربية وبعض القواعد الأصولية. سادسا العقل وما فيه من قوانين مسلمة كمنع اجتماع النقيضين والضدين والملازمات العقلية. سابعا القياس. ومما يتصل بالمبادئ بيان فائدة القواعد وبيان أهميتها، فنذكر بذلك أن لقواعد الفقه مزايا وسمات متعددة تتحقق من دراستها طائفة من الفوائد نجملها فيما يأتي. أولا إنها ضبطت الأمور المنتشرة المتعددة ونظمتها في سلك واحد مما يمكن من إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة، ويزود المطلع عليها بتصور سليم يدرك به الصفات الجامعة بين هذه الجزئيات، فهي كما قال ابن رجب تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. ثانيا، إن الضبط المذكور بالقوانين والقواعد الفقهية يسهل حفظ الفروع، ويغني العالم بالضوابط عن حفظ أكثر الجزئيات. وإما يوضح أهمية هذه القواعد في لم شتات المتفرق وتسهيل حفظ أحكام الفروع، أن المسائل الفقهية عندهم تعد بمئات الألوف وربما بالملايين. قال البابرتي الحنفي: قيل ما وضعه أصحابنا في المسائل الفقهية هو 1000 ألف ومئة ألف وسبعون ألفا ونيف مسألة، وهو عدد كبير يزيد على ضعف المسائل التي نسبت إلى أبي حنيفة، والتي قيل إنها بلغت 500 ألف مسألة، وهو عدد لا يزال ينمو ويتفرع، وتكثر مسائله خلال العصور بتجدد الحوادث وتعقد المسائل وحاجة الناس إلى معرفة الأحكام. قال القرافي: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات للاندراجها في الكليات. ثالثا، إن فهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى، ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه، ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة سليمة واستنباط الحلول للوقائع المتجددة. قال السيوطي: إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان، وبذلك تصبح القواعد معينا ثرا للفقهاء، ومبعث حركة دائمة ونشاط متجدد، يبعد الفقه عن أن تتحجر مسائله وتتجمد قضاياه. رابعا، إن تخريج الفروع استنادا إلى القواعد الكلية يجنب الفقيه من التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية. وقد نبه القرافي إلى هذا، وذكر أن تخريج الفروع على المناسبات الجزئية دون القواعد الكلية سيؤدي إلى أن تتناقض أحكام الفروع وتختلف. وقد نقل تاج الدين السبكي عن والده قوله: وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه فيها، غفل عن قاعدة كلية فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران، ومن وفقه الله بمزيد من العناية جمع بين الأمرين فيرى الأمر رأي العين. خامسا، ومن فوائد هذه القواعد ما ذكره الشيخ ابن عاشور، وهو أنها وبخاصة الكبرى منها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة، لأن القواعد الأصولية تركز على جانب الاستنباط وتلاحظ جوانب التعارض والترجيح وما شابه ذلك من القواعد التي ليس فيها شيء من ملاحظة مقاصد الشارع. أما القواعد الفقهية فهي مشتقة من الفروع والجزئيات المتعددة لمعرفة الرابط بينها ومعرفة المقاصد الشرعية التي دعت إليها. وهذا الفرق ذكره القرافي قبل ذلك في كتابه الفروق بصورة موجزة، وسنذكر نص كلامه عند بيان الفرق بين القواعد الأصولية، أو قد ذكرنا كلامه في بيان الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. سادسا، إن القواعد الفقهية تمكن غير المتخصصين في علوم الشريعة كرجال القانون مثلا من الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طريق، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومما ينبغي أن نبحثه أيضا في هذا المجال هو بيان أركان القاعدة وشروطها. إن القواعد الفقهية شأنها شأن القواعد في مختلف العلوم، لها مقومات لا تتحقق إلا بها، منها ما هي أركان ومنها ما هي شروط. ولم أجد من علماء السلف ممن كتبوا في القواعد من تناول هذا الموضوع، كما أني لم أجد أحدا من المعاصرين تناول ذلك أو أشار إليه باستثناء ما كتبه الدكتور محمد الروقي في كتابه نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء مما سماه عناصر القاعدة الفقهية. كما أننا نجد فيما كتبه رجال القانون حديثا عن القاعدة القانونية وعن مقوماتها أركانا وشروطا، غير أن ما ورد في تلك الكتابات كان يفتقد إلى تمييز الأركان عن الشروط، وإلى تمييز ما هو من شروط تكوين القاعدة وما هو من شروط تطبيقها. ولهذا فإن هناك حاجة إلى تجلية هذا الموضوع وإلى تمييز ما هو من شروط القاعدة وما هو من شروط تطبيقها. ونجد من المناسب قبل ولوج هذا الموضوع أن نبين معنى كل من الركن والشرط في اصطلاح أهل الفقه والأصول. أما الركن فهو في اللغة الجانب القوي من الشيء، وفي الاصطلاح هو ما لا وجود للشيء إلا به، أو أن ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه. والشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده، أو هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وعلى ضوء ما ذكرنا من معنى لكل من الركن والشرط نبين فيما يأتي أركان القاعدة الفقهية وشروطها. أولا، أركان القاعدة. لما كانت القاعدة قضية كلية لزم أن تكون أركانها هي أركان القضية الكلية نفسها، وأن يكون ما عداها خارجا عن ماهية القضية سواء كان شرطا أو غير ذلك. أما أركان القضية عند المناطق فهي الموضوع أو المحكوم عليه، اثنين المحمول أو المحكوم به على الموضوع، ثلاثة الحكم وهو إدراك وقوع النسبة الكلامية بين الموضوع والمحمول أو عدم وقوعها، وهو ما أطلق عليه المناطقة الرابطة. فهذه الأمور التي هي مقومات القضية تعد أركانا في القاعدة أيضا. وقبل أن نذكر معاني هذه الأركان والشروط التي لا بد أن تتحقق في كل منها، أن نذكر أن الحكم الذي هو إدراك وقوع النسبة الكلامية بين الموضوع والمحمول أو لا وقوعها هو أمر ذكره المناطق واصطلحوا على تسميته بالرابطة بين الموضوع والمحمول، وقالوا إنها يكون وما في معناها في حالة الإيجاب، ولا يكون وما في معناها في حالة السلب. إن هذا الذي ذكروه لا نجد أن اللغة العربية تساعد عليه، لأن علاقة الاتصال أو الانفصال بين الموضوع والمفهوم والمحمول تفهم ضمنا في هذه اللغة، وفي غالب الأحوال لا نجد تصريحات بهذه الرابطة فيها. وعلى هذا فإننا نجد أن ذكرها ركنا في القضية يعد نافلة من القول، كما أن الجملة المتألفة من المبتدأ والخبر أساسها المبتدأ والخبر، وأن إخبار أمر يفهم من التركيب وليس أمرا ثالثا قائما بنفسه، فكذلك الحكم. وعلى هذا فللقاعدة ركنان هما الموضوع والمحمول الذي سنعبر عنه بالحكم، وما عدا ذلك فهو غير داخل في حقيقتها، لكن منه ما هو شروط ومنه ما ليس كذلك. وقد اختلط هذا الأمر على كثير من الباحثين، فأكثر رجال القانون أعطوا وصفا للقاعدة القانونية ليس فيه تمييز بين ما هو ركن عما هو شرط فيها، وسموا ذلك خصائص، فهي قاعدة سلوك وخطاب موجه إلى الأشخاص في مجتمع، ومجردة وعامة وملزمة بمعنى ترتيب الأثر الجزائي عليها. وجعل بعضهم القاعدة القانونية متكونة من عنصرين هما الفرض والحكم، أما ما عدا ذلك فقد جعلوه من صفات القاعدة لا من عناصرها المكونة لها. ويقصدون بالفرض الواقع أو النازلة التي يترتب عليها بموجب القاعدة حكم شرعي، ويقصدون بالحكم الأثر الذي يترتب شرعا على الواقع أو الفرض وفق ما تتضمنه القاعدة أمرا أو نهيا أو غير ذلك. على أن رجال القانون مختلفون فيما بينهم في طائفة من الخصائص المذكورة، أما الدكتور محمد الروقي الذي لم أجد غيره في مجال القواعد الفقهية بحث هذا الموضوع، فقد جعل عناصر القاعدة الفقهية أو مقوماتها العلمية الأساسية كما قال أربعة، هي الاستيعاب والاضطراد والأغلبية والتجريد وإحكام الصياغة. لكن كلامه هذا لا يستقيم، لأن بعض ما ذكره خارج عن أركان وشروط القاعدة، وبعضه هو من شروط الموضوع، وبعضه من أوصاف القاعدة الموجبة. وبوجه عام ولئن قيل إنما كان شرطا في الموضوع فهو شرط في القاعدة، فإن بعض ما ذكره لا يتحقق فيه أي من الأمرين، وسيتضح هذا من خلال التطرق إلى الأمور التي ذكرها في مواضعها المناسبة. ونذكر فيما يأتي تعريفا موجزا بركني القاعدة اللذين ذكرناهما سابقا. الركن الأول الموضوع أو المحكوم عليه، وهو الذي يحمل عليه الحكم، وقيل إنه سمي موضوعا لأنه وضع ليحمل عليه الثاني أو ليحكم عليه بشيء، كالمشقة في قاعدة المشقة تجلب التيسير، والضرر في قاعدة الضرر يزال، واليقين في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واجتماع الحلال والحرام في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. الركن الثاني الحكم، وهو المعبر عنه بالمحمول أو المحكوم به، وهو ما حمل على الموضوع أو أخبر به عنه أو نسب أو أسند إليه، وبوساطته نثبت أو ننفي وصفا أو صفات عن الموضوع، ولا بد أن يكون ذلك الوصف بيانا لحكم شرعي أو لما له صلة بالحكم الشرعي، كإثبات التيسير للمشقة والإزالة للضرر ونفي الشك لليقين وتغليب الحرام عند اجتماع الحرام والحلال. وقد يقع المحمول اسما كقولهم العادة محكمة والتابع تابع والأمور بمقاصدها، وقد يكون فعلا كقولهم الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ثانيا شروط القاعدة، وسنتناول في ذلك شروط أركان القاعدة، شروط طبيعة القاعدة وصفتها، وشروط تطبيق القاعدة. أولا شروط أركان القاعدة، بعد أن ذكرنا فيما تقدم أن القاعدة الفقهية ركنين هما الموضوع والمحمول، نذكر هنا ما لا بد منه من الشروط لتحقق كل من هذين الركنين. فشروط الموضوع اثنان هما: اولا التجريب، والمقصود بذلك ان تكون القاعدة مبينة لاحكام افعال الاشخاص بصفاتهم لا باعيانهم، فلا تتناول واقعة بعينها ولا شخصا لذاته، لان تشخيص الموضوع يتنافى مع معنى القاعدة وكلية الموضوع فيها. وأصل مادة الجيم والراء والدال تفيد الانكشاف والظهور في معناها اللغوي، ومن معانيها تعالية الشيء عما يغطيه ويحجبه، يقال جرد الشيء يجرده جردا وجردة قشره، ومن هذا المعنى الأرض الجرداء وجريد النخل، وجرد الجلد أي نزع الشعر منه. وهذه المعاني وما أشبهها هي الملائمة لمعنى التجريد هنا. وتوضيحا لذلك نقول أن قاعدة الضرر يزال لا تعني ضررا معينا في واقعة خاصة، بل كل ضرر تنطبق عليه صفات الضرر الذي أمر الشارع بإزالته، كما أنه لا يتناول شخصا بعينه بل إن إزالة الضرر ينبغي أن تشمل كل شخص. فالتجريد إذن يقصد به ربط الأحكام بالأشخاص والوقائع أو النوازل ذوات الصفات المعينة لا لذواتها وأشخاصها بل للمعنى القائم بها مهما اختلفت زمانا أو مكانا. ثانيا العموم، المراد من العموم هنا الشمول، يقال في اللغة عم الشيء عموما شمل الجماعة، كما يقال عمهم بالعطية شملهم أيضا. والمقصود من ذلك أن موضوع القضية لا بد من أن يتناول جميع أفراده الذين ينطبق عليهم معناه، وهذا أمر يفهم من كون القاعدة قضية كلية. وقد سبق لنا أن بينا أنهم أرادوا بالقضية الكلية القضية المحكوم فيها على جميع أفراد موضوعها التي موضوعها كلي. وعموم الموضوع مترتب على تجريد القاعدة أو تجريد موضوعها، لأن التجريد يعني العموم والاضطراد، فالقواعد تنطبق على الأشخاص الذين تثبت لهم الصفات المقررة وتتناول جميع الوقائع التي تتوفر فيها الشروط. ويستغني بعض الباحثين في مجال القانون بصفة التجريد عن صفة العموم، باعتبار أن القاعدة إن كان موضوعها مجردا فهي عامة حتما. ومما ينبغي التنبيه إليه أن العموم والتجريد لا يظهر أي منهما عند التطبيق، لأن تطبيق القاعدة يكون دائما فرديا، بمعنى أنها لا يمكن أن تنطبق إلا على شخص معين بذاته. وعلى هذا فإن العموم والتجريد في القاعدة إنما هما وصفان لها في مرحلة سكونها قبل أن تتحرك لتنطبق على شخص معين أو واقعة بعينها. وإذا كان من شرط الموضوع التجريد والعموم، فهل يكفي وجودهما فيه لتكوين موضوع القاعدة الفقهية؟ إن الذي يبدو من خلال النظر في القواعد الفقهية أن مجرد التجريد والعموم لا يكفي في جعل الموضوع موضوعا للقواعد الفقهية، وإن كان لا بد منهما فيها، وذلك لأن الموضوعات الكلية المتصفة بالتجريد والعموم ذات نطاق واسع يشمل كل ما هو أخص من القاعدة الفقهية المصطلح عليها، إذ إن هذا المعنى يتناول الضوابط والأحكام الجزئية أيضا، لأن الأحكام وإن كانت جزئية لم ينظر إلى أنها تتناول أشخاصا أو فروضا بأعيانها، وإنما تشمل ذلك بصفاته وشروطه. فالحكم في مثل تلك القضية صالح للانطباق على كل ما يتحقق فيها الوصف. وتوضيحا لذلك نقول إن صيغة من أفطر في نهار رمضان عمدا فعليه القضاء والكفارة مثلا لا تخص شخصا معينا، بل هي عامة لكل من تحققت فيه الصفة المذكورة، فموضوعها عام ومجرد، فهي قضية كلية ولكنها ليست قاعدة فقهية في اصطلاح الفقهاء، وإن عدت كذلك في مصطلح رجال القانون. ومن أجل أن هذا النوع من الكليات يعد من جزئيات القاعدة الفقهية، قلنا في تعريفها إنها قضية فقهية جزئياتها قضايا كلية. شروط المحمول أو الحكم، لم أجد من تحدث عن شروط في المحمول أو الحكم في القاعدة، ولكن من الممكن بعد فهم معنى القاعدة وموضوعها أن نضع عددا من الشروط فيه، ومن تلك الشروط أولا أن يكون حكما شرعيا، وهذا الشرط نابع من طبيعة القاعدة الفقهية، لأننا ذكرنا أنها قضية كلية شرعية عملية، فلا بد أن يكون الحكم فيها شرعيا أو مما تنبني عليه الأحكام الشرعية العملية. ويغلب في صيغة القواعد أن تحدد في محمولاتها الأحكام من جواز أو عدمه دون تفصيل لأنواع الحكم تكليفيا كان أو وضعيا. وقد يفهم من صيغتها الطلب بغير الأسلوب المعروف عند الأصوليين نحو المشقة تجلب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، وفي كل ذلك يعتمد على القرائن والأمور الخارجية في تعيين نوع الحكم. كما أن صيغة القاعدة قد يدخل فيها أكثر من نوع متدرج من الأحكام، فالمشقة تجلب التيسير تفيد الترخيص، ولكن حكم التيسير والترخيص يختلف باختلاف نوع المشقة التي تستدعي ذلك، فقد يكون الأخذ بالتيسير واجبا وقد يندب أو يباح، وكل ذلك في الغالب يفهم من خارج القاعدة لا من الصيغة نفسها كما ذكرنا. ثانيا أن يكون حكما باتا غير متردد فيه، وذلك لأن التردد يفقد القاعدة قيمتها ويزيل عنها هيبة الامتثال ويجردها عن طبيعة أنها حكم. وأما ما ذكره العلماء من القواعد التي وردت بهذه الصيغة كقولهم الإقالة هل هي فسخ أو بيع، والعبرة بالحال أو المآل، وإذا بطل العموم هل يبقى الخصوص، والشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبادئه أو حكم محاليه، والمستثنى هل هو مبيع أو مبقى، فهذه القواعد وأمثالها تمثل ما اختلف فيه العلماء، ولا يمكن أن تعد بصيغتها المذكورة قاعدة، بل هي قاعدتان. فقولهم الإقالة هل هي فسخ أو بيع قاعدتان، تمثل كل واحدة منهما وجهة نظر تخالف وجهة النظر الأخرى. القاعدة الأولى كل إقالة فسخ، والقاعدة الثانية كل إقالة بيع. وهكذا يمكن طرد الكلام في سائر القواعد التي هي من هذا القبيل. ثانيا شروط في طبيعة القاعدة وصفتها، وهنا طبعا يعني ذكر بعض العلماء أمورا سنتخطاها وننتقل إلى غيرها. تكلموا عن بعض شروط في طبيعة القاعدة، هل القاعدة يعني تصلح أن تكون سالبة، قضية سالبة، أم لا بد أن تكون قضية حملية، والموقف أيضا من القضية الشرطية، هل يصح أن تكون القواعد الفقهية من القضايا الشرطية؟ وفي الحق أن هذا الأمر فيما يبدو ليس شرطا، لأن الواقع أن هناك كثير من القواعد جاءت فيها صيغة النفي، وهناك قواعد أيضا جاءت على صيغة الشرط، مثل إذا زال المانع عاد الممنوع، إذا ضاق الأمر اتسع، وكلما وجدت العلة وجد المعلول. وهكذا أيضا يعني لا في القضايا المنفية لا ينسب إلى ساكت القول لا اجتهاد في مورد النص، هي من القضايا السالبة الكلية، وينطبق عليها كل ما هو من شروط وأحكام القواعد. ولهذا فإن ما نقلوه عن عبد الحكيم السيالكوتي من أن القضية السالبة تكون قاعدة وتستنبط منها الفروع هو من الصواب وليس مجانبا له. في مما ذكر من الشروط في القاعدة هو أن تكون مصوغة بعبارة موجزة، وفي الحق إني لم أجد لعلماء السلف نصا بهذا الشأن، بل إنما ذكروه هو أن القاعدة قضية كلية كما عرفنا ذلك في تعريفها، وليس من شرط القضية الكلية أن تكون موجزة. ومن أوائل من رأيناه ذكر ذلك الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، إذ نص في تعريفه للقواعد الفقهية على أنها نصوص موجزة دستورية، وتابعه على ذلك بعض العلماء. وقد عد الدكتور محمد الروقي ذلك من عناصر القاعدة ومكوناتها، وأنه مكمل لعنصر التجريد ومرتبط به ارتباط الشكل بمضمونه، وعبر عنه بإحكام الصياغة وبين معناه، فقال: وأعني بهذا الإحكام أن تصاغ القاعدة الفقهية في أوجز العبارات وأدقها وأقواها دلالة على الحكم الذي تشتمل عليه القاعدة. وادعى أن انعدام هذا الإحكام في القاعدة يفقدها حقيقة التقعيد وماهيته. ولسنا نرى من خلال النظر في قواعد الفقه ما يؤيد مثل هذه الدعوة، ويبدو أن الباحث خلط بين ما هو كائن وبين ما ينبغي أن يكون بحسب تصوراته. نعم، إن إحكام الصياغة والإتيان بالقاعدة بأوجز الألفاظ وأشملها يعد من الأمور الحسنة، وأن أغلب القواعد العامة والواسعة الدلالة هي من هذا القبيل، ولكن هناك قواعد كثيرة جدا لا يتحقق فيها مثل هذا الأمر، كقواعد ابن رجب وأكثر قواعد المقري. إن الأساس في القاعدة هو نوع القضية لا كمية الكلمات، ولهذا فإننا لا نرى إيجاز الصياغة ركنا ولا شرطا في القاعدة الفقهية، على أن هذا لا يعني عدم الاكتراث بذلك، بل إننا نراه من محصنات القاعدة الفقهية ومكملاتها لا من حقيقتها وماهيتها. هناك طبعا شروط أخرى ذكرها بعض العلماء، كاشتراط أن القضية تكون تركيبية، ولا نجد حاجة إلى الإطناب في مثل أو الاسترسال في مثل هذا الكلام. في هناك أمر ثالث وهو الكلام عن شروط تطبيق القاعدة الفقهية. إن القواعد الفقهية شأنها شأن القواعد الاستقرائية الأخرى، لا تكون صادقة من دون قيد ولا شرط، حتى وإن كانت العلاقة فيها سببية، بل هي تصدق تحت شروط وقيود معينة. ويبدو من تتبع القواعد أن هذا صادق حتى على القواعد المؤسسة على النصوص الشرعية وعلى الأمور الخاضعة للتجربة والملاحظة. فالقاعدة إن الماء يغلي في درجة 100 مئوية لا تصدق إلا إذا كان الماء تحت ضغط معين وعلى ارتفاع معين. وقانون العرض والطلب الاقتصادي لا يكون صادقا إلا تحت ظروف أو شروط معينة، ومثل هذا ينطبق على القواعد الفقهية أيضا. وفيما يأتي محاولة لوضع بعض الشروط التي لا بد منها لتطبيق القاعدة الفقهية، والتي نتخلص عن طريقها من دفع الطعن في كلية القاعدة الفقهية. أولا، أن تتوفر في الوقائع الشروط الخاصة التي لا بد منها لانطباق القاعدة عليها. توضيحا لذلك نقول إن قاعدة المشقة تجلب التيسير مثلا لا تنطبق إلا بعد تحقق طائفة من الأمور في الوقائع المراد تطبيق القاعدة عليها. منها أن تكون المشقة فيها حقيقية وليست متوهمة. اثنين، أن تزيد على المعتاد. ثلاثة، أن لا يكون للشارع مقاصد من التكليف بها. أربعة، أن لا يؤدي بناء الحكم عليها إلى تفويت ما هو أهم من ذلك. وكذلك قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فإنها لا يعمل بها ولا تطبق على جزئياتها إلا وفق شروط معينة. منها أن تكون الضرورة محققة لا متوهمة. واثنين، أن تكون إزالة الضرورة متفقة مع مقاصد الشارع. ثلاثة، أن لا يؤدي أو لا تؤدي إزالتها إلى ضرورة أكبر منها أو مثلها. أربعة، أن لا يترتب على إزالتها إلحاق ضرر بغيره. أن تقدر الضرورة بقدرها، ومثل ذلك يمكن أن يقال في سائر القواعد. وما ذكرناه من الشروط في القاعدتين السابقتين ليس حاصرا، بل هي أمثلة لما يمكن أن يوضع من الشروط في القواعد. الشرط الثاني لتطبيق القاعدة أن لا يعارضها ما هو أقوى منها أو مثلها، سواء كان دليلا شرعيا خاصا معتدا به أو قاعدة فقهية أخرى متفقا عليها. فمثال الأول، عدم انطباق قاعدة الأصل في الميتات التحريم على السمك والجراد لمعارضته النص الشرعي الذي أفاد حليتهما. قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ومثال الثاني، القول بلزوم اغتسال المستحاضة المتحيرة عند كل صلاة استثناء من قاعدة الأصل العدم، لدخول هذه المسألة في أصل آخر معارض لذلك، هو أن الأصل وجوب الصلاة ووجوب الغسل من الحيض المحقق، فلم ينطبق عليها حكم القاعدة أو الأصل لمعارضته بأصل آخر. الأمر الثالث من شروط التطبيق، أن تكون الواقعة المطلوب تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع. وفي هذه الحالة ينظر للحكم المستفاد من تطبيق القاعدة، فإن كان موافقا للحكم المستفاد من النص أو الإجماع جاز تطبيق القاعدة عليه، لأنه لا مانع من تعدد الأدلة على مسألة واحدة. وأما إذا كان مخالفا له فلا يجوز ذلك، لكون الحكم المستفاد من تطبيق القاعدة أضعف من الحكم الثابت بالنص أو الإجماع. وهذا إذا كانت القاعدة ثابتة بطريق الاستقراء المفيد للظن. وأما إذا كانت القاعدة نفسها نصا شرعيا أيضا، فإنه حينئذ يلجأ إلى القواعد والأسس العامة في مسألة التعارض والترجيح. والله سبحانه وتعالى أعلم. بقي أن نتكلم عن مصادر تكوين القاعدة الفقهية، أي مما أخذت القاعدة وما هو الأساس فيها أو الدليل عليها. أيضا في الحقيقة ليست القواعد الفقهية وليدة مصدر واحد، ولا هي نتيجة استدلال معين، فبعض القواعد من منصوصات الشارع وبعضها توصل إليه بطوق الاستدلال والاستنباط المتنوعة، سواء كان استنباطا من النصوص أو استقراء لها أو تتبعا للجزئيات الفقهية أو غير ذلك، وعلى نوع الطريق الذي أخذت منه القاعدة تتوقف قوتها ومجالات تطبيقها. ونذكر فيما يأتي أهم مصادر تكوين القواعد الفقهية. أولا نصوص الشرع، وتعد النصوص الشرعية أقوى مصادر القواعد الفقهية وأرسخها، كما تعد القواعد المستندة إليها أقوى أنواع القواعد وأرجحها في الاستدلال، على أن بناء القواعد على النصوص الشرعية ليس بمرتبة واحدة ولا هو على نمط متساو. فبينما نجد أن بعض النصوص الشرعية هي نصوص قواعد مباشرة بصيغتها نفسها، نجد أن نصوصا أخرى دل على قواعد فقهية بطريق غير مباشر، أي إنها دلت على ذلك عن طريق الاجتهاد والنظر. فمن القواعد التي هي نصوص للشارع أولا قاعدة الخراج بالضمان. هذه القاعدة هي حديث أو جزء من حديث صحيح أخرجه عدد من العلماء، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفي بعض طرقه ذكر السبب الذي ورد من أجله النص، وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال الخراج بالضمان. ثانيا جناية العجماء جبار، وهذه القاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة 94 من مجلة الأحكام العدلية، وأصلها حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العجماء جرحها جبار، ونص قاعدة المجلة فيه تغيير يسير، ولفظ جناية أعم من جرح إذ يشمل ذلك وغيره. ومعنى الحديث والقاعدة أن ما تتلفه البهائم من مال أو نفس هو هدر لا ضمان فيه إن لم يكن صاحبها قد تسبب في ذلك. ثالثا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والقاعدة المذكورة هي نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد بروايات متعددة، قال النووي رحمه الله في 40 حديث حسن رواه البيهقي وغيره وبعضه في الصحيحين. رابعا لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة هي نص المادة 19 من مجلة الأحكام العدلية، وهي نص حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين ألفوا في القواعد الفقهية ذكروا قاعدة الضرر يزال، وجعلوا دليلها وسندها الحديث المذكور هنا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذه الصيغة جزء من حديث صحيح أخرجه الأئمة الستة وغيرهم عن عمر بن الخطاب، وهذه أو هذا الحديث هو أصل في قاعدة الأمور بمقاصدها. وأما القواعد التي أخذت استنباطا من النصوص الشرعية فمنها قولهم الحريم له حكم ما هو حريم له، والمراد من الحريم هنا المحيط بالحرام كالفخذين فإنهما حريم العورة الكبرى. وذكر الزركشي أن الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه، فكل محرم له حريم كالمثال الذي ذكرناه. والقاعدة تدل على أن للحريم حكم ما هو حريم له، فإن كان حريما للواجب فهو واجب، وإن كان حريما للحرام فهو حرام. وذكر بعض العلماء أن هذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن ذلك قاعدة الفرض أفضل من النفل، وهذه القاعدة بنيت على طائفة من الأحاديث الدالة على هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وصيغة الحديث صريح في نفي الأحبية عن غير الفرائض. ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شهر رمضان من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. قال بعض العلماء فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه 70 فرضا في غيره، فأشعر هذا بطريق الفحوى أن الفرض يزيد على النفل 70 درجة. ومن ذلك قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور، وهي طبعا من القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأنها ولها دليل من الكتاب هو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذكروا أيضا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك أيضا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ذكروا أن دليلها والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبمعنى الحديث ما روي أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. ومن ذلك كما ذكرنا قاعدة الأمور بمقاصدها، والحدود تسقط بالشبهات، وغيرها من القواعد التي من هذا القبيل التي هي أساسها نصوص شرعية، ولكنها ليست بالنص نفسه ولكن بطريق الاستنباط. وهناك قواعد أصلها النصوص ولكنها أخذت منها استقراء، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد العظيمة ذات الآثار الكثيرة في الأحكام الشرعية، واعتبرها العلماء واحدة من 4 أو 5 قواعد. وهذه القاعدة في الحقيقة اعتمدت على كثير من نصوص الشارع الدالة على رفع الحرج وإرادة اليسر والتخفيف، سواء كان ذلك من نصوص الكتاب أو السنة، ومن الترخيصات الشرعية المبنية على المشقة كإفطار الصائم في رمضان مع صوم عدة من أيام أخر في حالة السفر أو المرض، وكقصر الصلاة وجمعها، وإباحة الميتة للمضطر، والتغاضي عما يصعب الاحتراز عنه من النجاسات، وغير ذلك من الرخص التي يصعب حصرها. والضرر من ذلك أيضا قاعدة الضرر يزال، وهذه تستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وإلى عشرات الآيات الواردة في المنع من الضرر في مجالات متعددة وفي موضوعات مختلفة. المصدر الآخر من مصادر تكوين القواعد هو نصوص العلماء والأقوال المخرجة لهم، وفي ذلك نجد في الحقيقة كثيرا من القواعد التي وردت على ألسنة بعض العلماء، وإحصاؤها وتتبعها في الحقيقة يطول، ولكننا نذكر أن هناك قواعد مشهورة ومعلومة، مثل قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت القول، وورد عن الكرخي أيضا أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، وورد عنه أن للحالة من الدلالة كما للمقالة، وغير ذلك من الأمور التي هي أخذت أساسا من نصوص العلماء. وهناك قواعد استند في تفريجها إلى الاستقراء، لا من نصوص الشارع فقط بل من نصوص الأئمة أيضا، مثل استقراء في مذهب الحنفية أدى إلى أن يظهروا بالضابط المعروف، وهو أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، وهذا طبعا خرج إلى أبي حنيفة. ومن ذلك قولهم إن أو قول الحنفية إن كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال، كالصلاة قاعدا جاز نفلها في عموم الأحوال فجاز فرضها بحال وهو أن يكون مريضا لا يستطيع القيام. وقولهم أيضا لا يصلى أو لا شيء مما يصلى على الراحلة واجب، وهذه القاعدة أو هذا الضابط أخذ استقراء مما عرف من الأحكام، إذ إنهم تتبعوا الواجبات الشرعية أداء وقضاء فما وجدوا شيئا منها يصلى على الراحلة، ولكن الوتر تجوز صلاته على الراحلة فلا يكون واجبا إلى آخر ذلك منه. وهناك قواعد خرجت عن طريق القياس، وهذه طبعا قواعد كثيرة، لقولهم الغالب كالمحقق، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، الموجود شرعا كالموجود حقيقة، ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ، كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا، الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان إلى غير ذلك من هذه الأمور الثابتة بالقياس. وهناك طبعا يعني ما ثبت بنوع معين من القياس كالقياس الأولى المسمى بالقياس الأولى، مثل من ملك الإنشاء ملك الإقرار، من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه، من ملك التنجيز ملك التعليق، من ملك الكل ملك البعض، من ملك شيئا ملك تمليكه، ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا فلا، إلى غير ذلك من القواعد. وهناك طرق مختلفة أيضا، إذ أخرجوا بعض القواعد من طريق القول بالاستصحاب وبنوا عليه طائفة من القواعد، مثل أصل بقاء ما كان على ما كان، وربما كان هذا هو نفسه معنى الاستصحاب. وقولهم القديم يترك على قدمه، والضرر لا يكون قديما، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إلى غير ذلك من الأمور. وهناك قواعد خرجت واستنبطت عن طريق العقل، سواء كان عن طريق التلازم بين أمرين أو عن طريق استحالة الجمع بين المتنافيين، لأن النقيضين أو المتضادين لا يمكن اجتماعهما. فأما التخريج من امتناع الجمع بين المتنافيين فمنه لا حجة مع التناقض، ولكن لا يحتل معه حكم حاكم. ومنه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ومنه قولهم كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى، وقولهم الجواز الشرعي ينافي الضمان، والأجر والضمان لا يجتمعان. ومن ذلك أيضا قولهم لا يجتمع الأداء والعصيان، وإذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل. وهكذا نجد طائفة من القواعد. والذي هذا طبعا كله بطريق منع الاجتماع بين النقيضين. وهناك قواعد مخرجة عن طريق التلازم، مثل إذا سقط الأصل سقط الفرع يلزم من ذلك، وإذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه واعتراف بصحته، إلى غير ذلك من القواعد التي سارت على هذا النظام. وكذلك هناك قواعد خرجت عن طريق الاجتهاد في تحقيق المناط وتنقيحه، ومنه طبعا الترجيح بين الجزئيات، ونجد من ذلك قواعد متعددة تفيد هذا المعنى. والله أعلم.